ثم الله تعالى وجههم إلى مكة. فاليهود قالوا بدأوا يتكلمون يعني قالوا هؤلاء كانوا إلى بيت المقدس والآن إلى مكة، فإن كان بيت المقدس حق فلماذا تركوا الحق، وإن كان بيت المقدس باطل لماذا كانوا على الباطل. فالله تعالى رد عليهم وقال يعني الاستقبال ليس لهذه المناطق، المقصود بالاستقبال هو الله سبحانه وتعالى، فأينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب، الله تعالى إن شاء وجهنا للمشرق والمغرب. فالله تعالى يرد على هؤلاء الذين يتهمون أهل الإسلام لما حولوا القبلة بأنهم كانوا على باطل. وقوله تعالى فثم وجه الله، ثم ليس ثم ثم يخطئ فيها كثير من الناس، ثم هذا حرف عطف لكن ثم هذا اسم إشارة يعني هنا، فثم وجه الله يعني هنا وجه الله أو هنالك وجه الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية سورة الوجه لله، إن الله واسع عليم سبحانه. وقالوا اتخذ الله ولدا، يزعمون أن الله تعالى عنده ولد، فالله مباشرة ينزه نفسه فقال سبحانه، يعني تنزه جل في علاه عن هذا الاتهام. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، كل الخلائق له خاضعون منقادون لأمر سبحانه وتعالى. بديع السماوات والأرض، البديع المبدع يعني المنشئ خالق سبحانه، ويسمى البديع الذي ينشئ شيئا على غير مثال سابق ليس له نظير سابق، فهو أبدعها وخلقها على غير مثال سابق. بديع السماوات والأرض خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لحظة الفاء يسموها علماء فاء التعقيب، يعني تأتي مباشرة بعد الحدث، لما قلت مثلا جاء زيد فمحمد يعني وربع مباشرة، لكن لما قلت جاء زيد ثم محمد هذه تراخي بينهم. فالله تعالى يقول كن فيكون مباشرة، يأتي الأمر الذي يريده الله سبحانه وتعالى مباشرة بعد أمره. وإذا قضى أمرا فإنما يقول لهم كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون، يقصد الله تعالى يعني بهذا اليهود، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، يعني إحنا ما نسلم حتى يكلمنا الله أو تأتينا آية. يقول الله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم، وقال الذين لا يعلمون هم المشركون، قال هنا وقال الذين يعلمون من أهل الكتاب والمشركين عنادا للحق لما لا يكلمون الله سبحانه وتعالى دون واسطة أو تأتينا علامة بنا خاصة بنا. قال الله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم، يعني هذا الكلام قيل سابقا في كثير من الأمم السابقة. تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، يعني في أصلا آيات واضحة ولا يحتاج الإنسان أنه يكلم الله حتى يؤمن. أصلا يا أخواني كلام الله سبحانه وتعالى مباشر، هذا لا يكون إلا للأنبياء الله أو للملائكة. أما أن يكلم الله تعالى إنسان في الدنيا ويقول له أنا ربك وآمن، أصلا لو حصل هذا ما يبتلى أحد بالإيمان ولا يصير في هناك اختبار، لأن الاختبار هو أن تؤمن بالغيب، أن تؤمن بأن الله موجود وأنت ما رأيت، أن تؤمن بدلائل وجوده سبحانه وتعالى وترى قدرته في خلقه ثم تؤمن به، هنا يحصل اختبار. فالمؤمن يسلم ويقال. أما الأمور الحسية يستوي الخلق فيها، يعني ما تجد أحد مثلا يجادلك في أن الشمس تغرب أو أن الناس تموت أو الناس تجوع، هذه أمور حسية نشاهدها. فالاختبار لا يكون في الأمور الحسية، الاختبار يكون في الأمور الغيبية، أن تؤمن بأن الله موجود وأنت لم ترى، تؤمن بأن الملائكة موجودة وأنت لم ترى، هذا هو الإيمان الحقيقي، أن تؤمن باليوم الآخر والجنة والنار. المؤمن يصدق بكلام الله ويسلم ويقال. وأما المنافق أو الكافر أو الملحد فإنه يجادل ويبحث عن يعني الشكوك والريب. قال الله تعالى إن أرسلناك بالحق